الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل هناك فرق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ وكيف يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا السؤال فيه عدة أجزاء وفروع، نجيبها واحدا واحدا. الفرع الأول: ما الفرق بين الكفر والشرك باعتبار ذاتهما؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن من الألفاظ العربية ما يجتمع معناها عند افتراقها وما يفترق معناها عند اجتماعها، كالإسلام والإيمان والاستغفار والتوبة والفقير والمسكين والبر والتقوى ونحوها من الألفاظ التي يكون لها معنى عند اجتماعها في نص واحد، ويكون لها معنى آخر عند افتراقهما. وبناء على ذلك، فالكفر والشرك إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناهما، وإذا افترقا اجتمع معناهما. فإذا ذكر الشرك وحده فيدخل معه الكفر تبعا، وإذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا، كقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي وأشركوا، لأن الكفر ذكر وحده فيدخل معه الشرك تبعا. وكقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يذكر الكفر، لكن الكفر يدخل معه تبعا. فمتى ما ذكر الشرك لوحده دخل الكفر معه تبعا، ومتى ما ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا. وأما إذا ذكر في نص واحد فقيل كفر وشرك، فيكون الشرك مبناه على التنديد والمساواة، بمعنى أن يصرف شيء من حقوق الله لغير الله، فالشرك فيه تنديد. وأما الكفر ففيه جحود، فما كان فيه جحود فيغلب عليه وصف الكفر، وما كان فيه تنديد فيغلب عليه وصف الشرك، هذا متى ما ذكر معا. والخلاصة أنهما إذا ذكرا معا فيكون الشرك ما كان مصحوبا بالتنديد والمساواة، ويكون الكفر ما كان مصحوبا بالجحود والتكذيب والتعطيل أو الإنكار. فتارك الصلاة يصح أن نقول هو مشرك، إذا لم نقل مشرك وكافر، لأننا متى ما قلنا مشرك فإن الكفر يدخل معه تبعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة. ويصح أن نقول هو كافر، لأن الكفر الذي وقع فيه ليس فيه تنديد ولا مساواة، وإنما فيه جحود وإنكار وتعطيل. هذا بالنسبة لشق السؤال الأول. أما الشق الثاني: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل مخالفة فيها صرف شيء من خصائص الله لغير الله فهي شرك. فالشرك الأكبر والأصغر يستويان في أن كل منهما فيه تنديد ومساواة، لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، إذن فيه تنديد. وقول الله عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذن فيه مساواة. فالشرك فيه تنديد ومساواة، فإذا كان التنديد والمساواة هي التنديد والمساواة المطلقة الكاملة العظمى فهذا شرك أكبر، وإذا كان هو مطلق التنديد أو مطلق المساواة فقط فهذا شرك أصغر. فإذا الشرك الأكبر والأصغر يستويان في أن كل منهما فيهما تنديد ومساواة، ولكن يختلفان في أن المساواة والتنديد في الشرك الأكبر هي الكبرى المطلقة، والمساواة والتنديد في الشرك الأصغر هي الصغرى. فمن حلف بغير الله عن غير تعظيم كتعظيم الله فهذا شرك أصغر، لكن من حلف بغير الله معظما للمحلوف به كتعظيم الله فهذا شرك أكبر. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن الشرك الأصغر ينقلب إلى شرك أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد. هذا مختصر جوابك، وفقك الله، والله أعلم.